ثم يا هذا، قال عندها جنة المأوى إن يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. إذا انتبه، ها هنا هذا مرحلة أعلى، وهو أنه أن الله تعالى تجلى عليه بالرؤية. ها هنا، ها هنا موضع بحث الرؤية. إن يغشى السدرة ما يغشى، أي السدرة، عالم السدرة، وهو العالم الكبير المحيط السماوات السبع، محيط السماوات السبعة، عالم اسمه عالم السدرة، وهي سدرة المنتهى، ينتهي إليها ما دونها وينزل إليها ما فوقها من عالم العرش من الأوامر الإلهية، ولها شؤونات واعتبارات وخصوصيات يا إنسان، وإليها تنتهي أعمال الصالحين، إليه يصعد الكلم الطيب، وأنوار أعمال تضرب عند العرش يا إنسان. إذن عند سدرة المنتهى، وهو عالم كبير كما قلنا محيط في السماوات السبع، وسمي سدرة لأنه على هيئة الشجرة، على هيئة الشجرة، شجرة، ترى عالم السدرة شجرة محيطة في السماوات السبع، لكن إيش شجرة؟ شجرة عظيمة كبيرة يا إنسان، شجرة عظيمة كبيرة، كما وصفها عليه الصلاة والسلام في حديث المعران في الصحيحين. فإذا نبقها مثل قلال هجر، أي ثمراتها كالخابية الكبيرة من قلال، أي خابيات هجر، بلد معروفة. وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. وقال في الحديث: وإن الراكب، وهذا في غير الصحيحين، رواه الحاكم وصححه وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن السدرة ليمشي فيها الراكب، يمشي فيها الراكب 1000 سنة لا يقطع الفنن الواحدة منها، أي الغصن، الغصن الواحد، يمشي الراكب السريع السير على ظهر الخيل 1000 سنة ما يقطع ظل الفنن، أي الغصن الواحد من أغصانها. إيش هذه الشجرة؟ هذه سدرة المنتهى. لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وطلع على المقام الجبريلي، وهناك تجلى رب العالمين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية. وهذا هو إذ يغشى السدرة ما يغشى. إيش غشيها؟ أي يغطيها. قال حبر الأمة وغيره: غشيتها أنوار رب العالمين، أي غطتها. إذ يغشى السدرة يغطيها، هذه السدرة الكبيرة، العالم الكبير، هكذا غشته وغطته أنوار رب العزة. حين تجلى رب العزة على سيدنا محمد ورأى سيدنا محمد بعينيه، رأى رب العالمين جل وعلا. إذن لا تنكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لرب العالمين، هذا واقع، هذا وارد. إذ يغشى السدرة، أي يغطيها ويتغشاها أنوار رب العالمين. إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي أنوار، أنوار وأشرار لا يمكن للسان الإنسان أن يعبر عن وصفها. ولذلك قال: لما غشيتها أنوار رب العزة تغيرت، أي تغيرت عما كانت. وقال: فلم يستطع أحد من خلق الله أن يصفها، ما يمكن أحد من خلق الله أن يصف جمال السدرة وأنوار السدرة حين تجلى رب العزة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية. وهذا هو التجلي النوراني الأعظم. لقد رأى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، رأى رب العالمين بعيني رأسه صلى الله عليه وسلم، وهكذا ورأى الأنوار الجمال الجلال، وكان التجلي تجليا نورانيا أعظم خاصا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال: نعم، رأيت نوراً. أي تجلى علي بالنور. فما قال ما رأيت؟ قال نعم رأيت نورا، نورا إني أراه، أي بنوره رآه سبحانه وتعالى. وما يتراه إلا بأنواره يا إنسان. إذا تجلى حبيبي بأي نور أراه؟ بنوره لا بنوري، فما يريك سواه يا إنسان. إذا أنت أردت أن ترى الشمس بلا تشبيه، والشمس خلق من خلق الله جل وعلا، فما هو الذي يريك الشمس يا إنسان؟ أي نور؟ النور الكهرباء ولا نور الغاز أو القاص إلى آخره؟ إذا لم تمد أنوارها عليك ولم تشرق بأنوارها عليك، ما ترى عينها يا إنسان؟ إذا ما يريك نور الشمس إلا نورها وإشراقاتها، ولا يمكن أنك ترى رب العزة إلا بأنواره جل وعلا يا إنسان. لهذا قال رأيت نورا، قال نورا إني أراه. وهذا هو قول ابن العباس لقد غشيتها أنوار رب العالمين، إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال ما زاغ البصر وما طغى، أي حين تجلى عليه رب العالمين في عالم سدرة المنتهى، وكان التجلي تجليا نورانيا أعظم، فكيف كان حاله عليه الصلاة والسلام؟ هل أنه صعق كما صعق موسى الكريم عند جبل الطور؟ وكان التجلي على جبل الطور فقط، تجلى ربه للجبل خاصة، ما تجلى على كل الأرض يا إنسان. مع ذلك ما ثبت موسى الكريم بل صعق. فحين تجلى رب العزة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند عالم السدرة، أي العالم الذي انطوت فيه السماوات السبع والأرضون السبع، عالم السدرة محيط في الكل، إذن عالم كبير، التجلي كان أعظم وأكبر. فماذا كان حال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل ثبت أم صعق أم كيف كان حاله؟ قال ما زاغ البصر وما طغى، أي باب أولى ما صعق، ما صعق بل البصر ما زاغ وما طغى. ما زاغ أي ما حار البصر، وما طغى البصر ما جاوز المنظور إليه. وهذا على عادة الإنسان، إذا بهره النور القوي، إذا بهر نظرك النور القوي، أنت بين أحد أمرين، إما أن يحار بصرك ما ترى شيء، وإما أنك تلتفت يطغى بصرك، أي يجاوز المنظور يمينا وشمال حتى تريح بصرك يا إنسان. إذا قوي عليك النور هذا حالك. فلما اشتد النور التجلي حين تجلى رب العزة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالتجلي النوراني الأعظم، هل زاغ البصر؟ حار بصره؟ لا. هل طغى البصر؟ جاوز المنظور إليه التفت؟ لا. بل هو صاح ثابت متمكن ينظر إلى جمال الله جل وعلا. إذن هذه شهادة من رب العالمين بقوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن المقام المحمدي الذي خصه الله به ما أحد يمكن أن يناله، لم ينله موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا ونع، وإنما هو خاص بجنابه الشريف عليه الصلاة والسلام. قال إذ يغشى السدرة، فهذه آية في الرؤيا، فلا تنكر معاني الآية. نعم لقد رأى جبريل، نعم رأى جبريل كما هو الدليل في الأحاديث أيضا، ولكن أيضا رأى رب العزة، رأى رب العزة عند عالم السدرة، والآيات كلها صريحة في الموضوع، ولا تقول مسألة خلافية وفيها ما فيها، لا لا يا إنسان، وإنما القضية كما عرضت لك والحق واضح. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، وهذه آية كما قلنا الآن تدل على ثبوت رؤية رسول الله لرب العز جل وعلا. فلقد أراه الله الآيات الكبرى، ولقد تجلى رب الآيات على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أراه الله الآيات الكبرى، كبريات الآيات. وهل أنه رأى رب الآيات؟ نعم، فرأى رب العزة جل وعلا، ورأى الآية من الآيات الكبرى، السماوات وما فيها وأبوابها وملائكتها عليهم السلام، وعالم سدرة المنتهى الكبير العظيم الذي فيه ملائكة لا يعلم عدها إلا الله. وقد استأذنت الملائكة ربها أن ترى رسول الله عند عالم السدرة، وأذن الله له، وكلهم نظروا إلى جمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد رأى رسول الله عالم الكرسي، ولقد رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عالم صريف الأقلام، وسمع صريف الأقلام. ثم قال: ثم رفعت لمستوى، أي معتلى عالي جدا جدا فوق السدرة، أسمع فيه صريف الأقلام. لأن الله أعطى قوة في السمع، قوة في البصر، كما بينا لك في قوله: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه فاتحة سورة الإسراء: لنريه من آياتنا. فنتيجة الإسراء العروج، ونتيجة العروج رؤية الآيات الكبرى وسماع الآيات الكبرى. لكن بأي قوة؟ قال: إنه هو السميع البصير. الله السميع البصير أعطى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قوة في السمع، قوة في البصر، فسمعه وبصره صلى الله عليه وسلم. إذن القضية قوة من الله، فبالقوة الإلهية عرج به إلى السماوات السبع الطباق، وبالقوة الإلهية شاهد ما شاهد، وبالقوة الإلهية سمع ما سمع. وما سماعك وبصرك قواك إلا برب العالمين يا إنسان. إذا الله تعالى أمدك بقوة فأنت قوي، وإذا ما أمدك بقوة والله لا يمكن أن تحمل ولا بسمار يا إنسان. وإذا أمدك الله بقوة البصر فأنت تبصر، وإذا طمس البصر عليك ما عندك قوة أن تبصر ولا إيش ولا أدنى شيء يا إنسان. إذن يا إنسان، الله المسمع، الله المبصر، الله المقوي، الله الممن. وقد أعطى سيدنا محمد قوة، أعطاه قوة خاصة في سمعه وبصره وجسمه وعقله صلى الله عليه وسلم، وجميع حواسه، فرأى ما رأى وشاهد ما شاهد.